السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أيضا من الكلمات التي يعني ذكرت وهي واحد يدعو على شخص يقول الله ينساك مثل ما نسيتنا. ينساك تحتمل معنيين، ينساك معنى يتركك، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فهذا معنى النسيان. وكذلك اليوم تنسى يعني تترك، فيكون النسيان بمعنى الترك التعمد ترك. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركتها، وليس المقصود النسيان اللي هو الذهول عن الشيء. فعندما يقول عسى الله ينساك مثل ما نسيتنا، هذا دعاء عليه أن الله يتركك مثل كما تركتنا، فتكون النسيان هنا بمعنى الترك. أما إذا قصد الله ينساك يعني يذهل عنك، هذا لا يجوز، لا يجوز أن ينسب النسيان إلى الله تبارك وتعالى. أن الله جل وعلا يقول لا يضل ربي ولا ينسى، الله ما ينسى سبحانه وتعالى. فالقصد أنه إذا أراد بالنسيان الترك فجائز، وأما إذا أراد النسيان الذهول وعدم تذكر الشيء فهذا لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.